إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، أما بعد. فهذا مجلس آخر من مجالس التعليق على كتاب منحة العلام، ولا زال الكلام موصولا حول باب الهدنة والجزية، الجزية والهدنة من كتاب الجهاد. وقد وصلنا إلى أواخر هذا الباب ولله الحمد، حيث وصلنا إلى الحديث المتمم للعشرين والحادي والعشرين بعد الثلاثمائة والألف بترقيم الشارح، الذي عنونا والذين عنون لهما بقوله جواز عقد الهدنة بين المسلمين والمشركين. عن المسور بن مخرمة ومروان أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج عام الحديبية فذكر الحديث بطوله، وفي هذا ما صالح عليه محمد بن عبد الله سهيل بن عمرو على وضع الحرب 10 سنين يأمن فيها الناس ويكف بعضهم عن بعض، أخرجه أبو داود وأصله في البخاري، وأخرج مسلم بعضه من حديث أنس رضي الله عنه، وفيه وأن من جاءنا منكم لم نرده، هكذا ضبطه هنا، عليكم، ومن جاءنا منا رددتموه علينا. فقالوا أنكتب هذا يا رسول الله؟ قال نعم، إنه من ذهب منا إليهم فأبعده الله، ومن جاءنا منهم فسيجعل الله له فرجا ومخرجا. إذن هذا الحديث، هذه القصة وهي قصة الحديبية تتعلق بعقد الهدنة، والهدنة معناها وضع الحرب. والعلماء قسموها 3 أقسام: الهدنة المقيدة بمدة، فهذه تجوز بدليل هذه القصة على رواية أنها كانت لمدة 10 سنين، وهذه الرواية تفرد بها ابن إسحاق دون أصحاب الزهري فيما ذكره الشارح كما سيأتي في كلامه، وهذا قد يشعر يعني نوع شذوذ أو نكارة في ذكر هذا، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعش هذا بعد الحديبية التي كانت في العام السادس، ما عاش إلا 5 سنين، ولكن قد يكون النبي صلى الله عليه وسلم يعني مثلا علم أن قريشا سوف ينقضون العهد بوحي أو غيره، وإلا يعني المدة طويلة حقيقة، وانفرد بها ابن إسحاق فالله أعلم بثبوتها، لكن عموما هذا لا إشكال في جوازه، خاصة طبعا الإمام الأصفي لا يعقد شيئا إلا لمصلحة المسلمين، فإذا رأى مثلا المسلمين يحتاجون إلى شيء من الراحة حتى يتقووا ويستعيدوا مثلا شيئا من القوة والأسلحة والتدريب وغير ذلك، فله أن يعقد هدنة مع العدو إذا اقتضت المصلحة ذلك. النوع الثاني أن تكون الهدنة مقيدة بتأبيد، يعني وضع الحرب أبدا، قال العلماء هذا لا يجوز لأنه يؤدي إلى وضع الجهاد بين المسلمين وبعض الكفار، وهذا لا يجوز، لأن الله عز وجل قال الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار، إلى غير ذلك من الأدلة، قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله إلى آخر، فقالوا جهاد الطلب فرض كفاية لا يجوز إسقاطه، والاتفاق على الهدنة أبدا يؤدي إلى إسقاطه فلا يجوز. القسم الثالث الهدنة المطلقة، ليست مؤبدة وليست مؤقتة ولكنها مطلقة لم يتعرض فيها لمدة، وهذه منعها بعض العلماء وجوزها بعضهم كما سيأتي في كلام الشارح. فإذا قلنا إن لفظة 10 سنين لا تثبت، فيبقى كأنها تبقى القصة كأنها فيها دليل للمطلقة، الله أعلم، وهذه المطلقة تكون سارية إلى أن يجد جديد مثلا من نقد العدو، أو ينبذ الإمام العقد إليهم إلى سواء، خاصة إذا خاف منهم خيانة. وسيأتي في كلام الشارح، لعله يأتي في كلام الشارح مزيد إيضاح. وأيضا في رواية أو في حديث أنس أن بعض الشروط إذا اقتضت المصلحة قد يكون في ظاهرها شيء من الغضاضة على المسلمين لأجل مصلحة أكبر، وصلح الحديبية كان فتحا، وقد قيل إن قوله تعالى إنا فتحنا لك فتحا مبينا هو في صلح الحديبية، بل قد صح في الحديث في الصحيح أنها أن هذه السورة نزلت عقب فتح عقب صلح الحديبية. فقال له عمر: يا رسول الله فتح هو؟ قال: نعم. وقد وجه بعض العلماء كونه فتحا بأنه فتح عظيم في الدعوة، لأن الناس كما قال الراوي أمن بعضهم بعضا ومشى بعضهم في بعض، فسمع كثير من الكفار بالإسلام على وجه الصحيح غير مشوه فآمنوا ودخلوا في دين الله كثيرا. ومما يدل على هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم جاء إلى الحديبية وهم ألف وبين ما بين 1400 ولا 1500. فلما جاء إلى فتح مكة بعد سنتين فقط كانوا 10,000، فتضاعف وأضعاف مضاعف. يعني لاحظ كل الذين أسلموا من البداية عدد محدود، فلما في سنتين فقط أسلم أضعاف هذه الأعداد بسبب وصول الدعوة إلى الناس بسبب الأمن الذي حصل، فكان فتحا عظيما والحمد لله. قال الشارح: الكلام عليهما على الحديثين من وجوه. الوجه الأول في ترجمة الراوي: مسر بن مخرمة رضي الله عنه، في الحقيقة أبو صحابي أيضا، تقدمت ترجمته في صفة الحج عند الحديث 66 بعد السبعمائة. وأما مروان فهو أبو عبد الملك مروان بن الحكم ابن أبي العاص ابن أمية القرشي الأموي أموي، ولد في السنة الثانية أو الرابعة من الهجرة. قال البخاري: لم يرى النبي صلى الله عليه وسلم. وقال الحافظ: لم أرى من جزم بصحبته، وقد نفى النبي صلى الله عليه وسلم أباه الحكم إلى الطائف هو معه، وبقي فيها حتى ولي عثمان رضي الله عنه فرده. ومروان هو ابن عم عثمان، فهو مروان بن الحكم ابن أبي العاص، وعثمان هو عثمان بن عفان بن أبي العاص. أرسل عن النبي صلى الله عليه وسلم لأنه لم تثبت صحبته، وروى عن غير واحد من الصحابة رضي الله عنهم منهم عمر وعثمان وعلي وبسرى بنت صفوان. وقارنه البخاري بالمصور بن مخرمة في روايته عن الزهري عن عروة عنهما كما سيأتي. روى عنه سهل بن سعد وأكبر منه سنا وقدرا لأنه صحابي، وروى عنه من التابعين ابنه عبد الملك وعلي بن الحسين وعروة وغيرهم. قال الحافظ: كان يعد من الفقهاء، لا سيما كان يعد من الفقهاء. نحن سيأتي أنه كان أمير المدينة، وطبعا مثل هذا يحتاج أن يقضي بين الناس وأن يكون عنده علم بالفقه. لهذا قال: ولي إمرة المدينة أيام معاوية. كأنني سمعت أنه عدة مرات على تراجع ترجمته. ثم أخرجه منها عبد الله بن الزبير فسكن الشام، ثم عاد إلى المدينة وحدثت فتن كان من أنصارها وبيع له بالخلافة بعد موت معاوية بن يزيد بن معاوية بالجابية 64، وغلب على الشام ومصر، ومات بعد 9 أشهر من بدء خلافته في رمضان 50. وبعد ذلك واصل ابنه عبد الملك مشواره حتى سيطر على بلاد الإسلام وهزم عبد الله بن الزبير. نعم، 64 وغلب على الشام ومصر، ومات بعد 9 أشهر من بدء خلافته في رمضان 65. وبعض العلماء كالذهبي يرى أن مروان ليس خليفة، لأنه يقول هو خارج على السلطان، وكانت الخلافة في عهده عبد الله بن الزبير كان هو الخليفة الشرعي، وكذلك عبد الملك إن انهزم من الزبير، ثم بدأت خلافة عبد الملك من وفاة عبد الله بن الزبير، حينئذ اجتمع عليه المسلمون ما قبل ذلك. فيرى أن الخلافة لابن الزبير دون مروان وابنه. الوجه الثاني في تخريجهما: هذا الحديث رواه أبو داود في كتاب الجهاد باب في صلح العدو من طريق ابن إسحاق عن الزهري عن عروة بن الزبير عن مسر بن مخرمة ومروان بن الحكم أنهم اصطلحوا على وضع الحرب 10 سنين يأمن فيهن الناس، وعلى أن بيننا عيبة مكفوفة وأنه لا إسلال ولا إغلال. شرح المصنف هذا وقد أشار إلى أن الجابية فيما سبق قرية من أعمال دمشق. أما العيبة فقال: ما يجعل فيه ثيابه مكفوفة مشدودة ممنوعة أمرا مطويا في صدور سليمة، هو إشارة إلى ترك المؤاخذة بما تقدم والمحافظة على العهد الذي وقع بينهما، الإسلال السرقة، والإغلال الخيانة. وهذا لفظ الحديث كما في سنن أبي داود، ورواه أيضا من طريق معمر عن الزهري عن عروة عن المسور بن مخرمة أنه قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم زمن الحديبية، وساق الحديث بطوله، وليس فيه محل الشاهد الذي ذكر الحافظون. يعني هذا الحديث موجود في البخاري من غير ذكر مدة العهدنا أنها 10 سنين، بل هذا التحديد انفرد به ابن إسحاق من بين جميع الرواة الحديث عن الزهري، فقد يكون فيها شذوذ هذه اللفظة أو نكار، أن ابن إسحاق صدوق وموصوف بالتدليس أيضا، فينظر في تصريحه بالتحديث ونحوه كالسماع. ثم إنه من رواية المسور وحده كما في سياق إسناده، ويبدو أن الحافظة يعني أبو داود لم يرويه كأنه من جهة مروان ليس كالبخاري، وطبعا هي العمدة على طريق المسور لأنه هو الصحابي، وأما مروان فليس بصحابي، إنما قرنا برواية المسور فقط. ثم إنه من رواية المسور وحده كما في سياق إسناده، ويبدو أن الحافظ روى الحديث بالمعنى فصار مؤلفا من حديثين. ثم إن رواية المسور ومروان مرسلة، لكنهما لا يستويان لأن المسور صحابي، فروايته مرسل صحابي ومرسل صحابي مقبول، أما الذي أرسله الصحابي فحكم الوصل على الصواب، وأما مروان فإنه تابعي فمرسله غير مقبول، لكنه ليست العمدة عليه، فهو زيادة رواية إن لم تنفع فلا تضر. ثم إن رواية المسور ومروان مرسلة، أما مروان فلأنه لا صحبة له كما تقدم، وأما المسور فلأنه لم يحضر هذه القصة إنما سمع من بعض الصحابة رضي الله عنهم، فهو مرسل صحابي، وتحديد المدة تفرد به ابن إسحاق عن أصحاب الزهري، يعني كون هذه الهدنة كانت 10 سنين هذا انفرد به ابن إسحاق، ومعلوم أن في حفظه شيئا. والحديث أصله في صحيح البخاري في كتاب الشروط، باب الشروط في الجهاد والمصالحة مع أهل الحرب وكتابة الشروط، من طريق معمر أنه قال: أخبرني الزهري قال أخبرني عروة بن الزبير عن مسور بن مخرم ومروان يصدق كل واحد منهما حديث صاحبه. نعم، قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم زمن الحديبية، وساق الحديث بطوله. أما حديث أنس فقد رواه مسلم في كتاب الجهاد، باب صلح الحديبية، من طريق حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس أن النبي أن قريش صالح النبي صلى الله عليه وسلم فيهم سهيل بن عمرو، وفيه: فاشترطوا على النبي صلى الله عليه وسلم أن من جاء منكم لم نرده عليكم، وذكر تمام الحديث. ولعل الحافظ اقتصر على هذا القدر من حديث أنس رضي الله عنه، لأن هذه المسألة مختلف فيها، كأنه يشير إلى مسألة هل يجوز لأحد اليوم أن يهادن على مثل ما هادن عليه النبي صلى الله عليه وسلم في الحديبية من رد المسلم من الكفار، وعدم رد المسلم إذا ارتد وذهب إلى الكفار. والوجه الثالث في شرح ألفاظهما، قوله: خرج عام الحديبية، أي سافر النبي صلى الله عليه وسلم من المدينة قاصدا العمرة زمن الحديبية، وكان ذلك يوم الاثنين لهلال ذي القعدة سنة 6 من الهجرة على الصحيح، وما هو 1400 وقيل 1500. والحديبية بضم الحاء وفتح الدال وياء ساكنة وباء موحدة مكسورة وياء مشددة أو مخففة اسم موضع، سميت ببئر في ذلك الموضع، وقيل بشجرة حدباء، وهي اليوم قرية بعضها في الحلو وبعضها في الحرم على أشهر الأقوال، وتبعد عن مكة 22 كيلا من جهة الشمال الغربي، وتعرف اليوم باسم الشماسي، وفيها حدائق تعرف باسم حدائق الحديبية، يعني قال الحديبية والحديبية. قوله: سهيل بن عمرو، هو أبو زيد سهيل بن عمرو بن عبد شمس القرشي العامري خطيب قريش، هو الذي تولى أمر الصلح في الحديبية. وكلام مراجعته للنبي صلى الله عليه وسلم ثابت في الصحيحين وغيرهما. قال الشافعي: كان سهيل محمود الإسلام من حين أسلم، هكذا أفصح من حين أسلم. مات 18 رضي الله عنه. سهيل صحيح أنه كان يعني في قال: لو لا تكتب رسول الله ولا تكتب بسم الله الرحمن الرحيم، و لكن بعد ذلك أسلم وحسن إسلامه، حتى ذكر أن عمر قال، يعني كأنه أراد أن ينزع ثنيتيه لبلاغته واستعمال ذلك في يعني نصرة الكفار، فقال له الرسول صلى الله عليه وسلم، يقال هذا يروى ما أدري صحته، قالوا لعل الله أن يقيمه مقاما تحمده فيه أو كذا، أو لعل الله يعني ينفع بهما يوما، هذا معنى الكلام. وسبحان الله تحقق ذلك، عندما ارتد الناس بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم كان سهيل سببا في ثبات أهل مكة، ولعل هو الذي قال لهم يا أهل مكة إنكم كنتم آخر الناس إسلاما فلا تكونوا أول الناس آخر الناس دخولا في الإسلام فلا تكونوا أول الناس خروجا منه، وثبتهم بخطبة بليغة وكذا، فكان سببا في ثبات أهل مكة على الإسلام. سبحان الله، كم من عدو إذا أصلحه الله صار وليا حميما ونصر الله به الدين. فالإنسان ما يأس من إنسان، لا يأس من إنسان أن يصلحه الله عز وجل وأن يقوم المقامات الحميدة بعد أن قام بضد ذلك قبل ذلك. الوجه الرابع في الحديث دليل على جواز عقد الهدنة بين المسلمين والمشركين مدة مقدرة معلومة، هذا بناء على ثبوت رواية 10 سنين، لمصلحة يراها الإمام، واشترط كون المدة واشترط كون المدة معلومة لأنها لو أطلقت ولم تقدر اقتضى ذلك التأبيد، وهذا يفضي إلى ترك الجهاد. وقد سبق تقسيم الهدنة إلى 3، إلى مؤبدة ومؤقتة ومطلقة، فالمؤبدة لا تجوز لأنها تؤدي إلى وضع الجهاد، والمؤقتة تجوز، والمطلقة مختلف فيها، منهم من قال إذا أطلقت فكأنها مؤبدة، ومنهم من قال لا، الإطلاق يجوز، إنما الذي يمتنع التأبيد، ولا يقتضي الإطلاق التأبيد، وهذا سيأتي، خاصة إذا لم نصحح رواية 10 سنين، فستكون الحديبية كأنها من باب المطلق. قال ومذهب الإمام أحمد والشافعي أن المدة لا تجوز بأكثر من 10 سنين لفعل النبي صلى الله عليه وسلم، لكن تحديد المدة تفرد به بن إسحاق عن بقية أصحاب الزهري. هذا أيضا، هذه مسألة أخرى، هل المؤقتة مفتوحة أي مدة يراها الإمام، أو أنها مؤقتة بحد لا يمكن أن تزاد عليه، يمكن أن تنقص؟ بعض العلماء يرى أنها لا ينبغي أن تزيد على 10 سنين كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم في الحديبية، فيجوز في 10 فما دون، ولا يجوز في أكثر من ذلك. وبعضهم يقول هذا أمر تابع للمصالح، تابع للمصالح فيجوز، وسيذكر الشيخ هذا. قال القول الثاني أنه يجوز عقد الهدنة أكثر من 10 سنين، لكن تحدد المدة لما تقدم، يعني يمكن أن تكون أكثر من 10 سنين لكن لا بد من تحديدها، لا تطلق. أما التأبيد فلا إشكال في منعه كما ذكرنا. قال وهذا رواية عن أحمد وهو قول أبي حنيفة، أنه يمكن أن تكون مؤقتة ولو بأكثر من 10 سنين لكن لا تكون مطلقة. القول الثالث هو أوسع، أنه يجوز عقد الهدنة مطلقا بدون تحديد مدة، هذا بالنسبة للإطلاق على الأقل، ما أدري في المدة لهم حد أو لا، لكنه عقد جائز يعمل فيه الإمام بالمصلحة، يعني لا يقتضي الإطلاق التأبيد بل هو مسكوت عنه، فتكون هناك هدنة. قال فإن رأى القوة فله نبذ العهد، وهذا اختيار ابن تيمية. وهناك أسباب أخرى مثل أن يرى بوادر الغدر من العدو، فإما تخافن من قوم وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء إن الله لا يحب الخائن. قال لك وهذا اختيار ابن تيمية، أنه يجوز الهدنة المطلقة ثم بعد ذلك نبذها يكون على حسب المصالح. الوجه الخامس في الحديث دليل على أن الذي يعقد الهدنة والإمام أو نائبه، لأنه صلى الله عليه وسلم هو الذي صالح قريشا، أما غير الإمام أو نائبه فلا يصح منه العقد، لأن هذا أمر يتعلق بنظر واجتهاد ومصلحة للمسلمين، وليس غير الإمام ونائبه محلا لذلك لعدم الولاية عليهم. هذه أمور سلطانية تتعلق بها المصالح العظمى للمسلمين، لا يمكن أن يعقدها أحد المسلمين، يعني لا يمكن واحد ليس عنده صفة سلطانية يأتي ويقول أنا سأعاقد الكفار مثلا كذا وكذا، هذه أمور لابد أن يقوم بها الإمام لأنها منوطة به، أو من وكله الإمام، أن التعلق بالأمور العظمى للمسلمين، وهذا معروف عرفا يعني مشترك فيه الناس كلهم حتى غير المسلمين، الأصل أنه لا يعقد مثل هذه الأمور إلا يعني من هو رأس الدولة أو من أنابه. الوجه السادس في الحديث دليل على المحافظة وعلى وجوب المحافظة على نصوص المعاهدة التي تعقد بين المسلمين والمشركين، ولو اشتملت على شروط فيها غضاضة على المسلمين فلا بأس، إذا كانت المصلحة تقتضي ذلك. أحيانا يكون المسلمون مثلا في حال ضعف أو كذا، فقد يرضون بشروط لا يرضى بها في حال القوة، من باب المصالح. وهذا يبين أن أن أن في أن في الأمر مرونة على حسب ما تقتضي مصالح المسلمين، وليس كما يظن بعض المتحمسين أن كل هذا من التنازل عن الدين وأنه وأنه. وانظر إلى فعل النبي صلى الله عليه وسلم في الحديبية، وكان عمر مع شدته في الدين وكذا، أيضا استشكل هذا، فقال لمن أعطي على من أعطي الدنيا في ديننا، لكن أبا بكر كان أرسخ موقفا حيث لزم ما كان على النبي صلى الله عليه وسلم، وقال ما يطابق كلام النبي صلى الله عليه وسلم من غير أن يسمعه منه، فقال إنه رسول الله وليس يعصيه ولن يضيعه الله كما قال. ولهذا قال الشيخ هنا فإن صلح الحديبية قد اشتمل على بعض الشروط التي فيها شيء من الذل على المسلمين. هكذا قال الشيخ، وفي رأيي أن هذه العبارة فيها شدة، لأن هذا صدر من النبي صلى الله عليه وسلم، فكان ينبغي الأفضل وليته يعني يناقش في هذا أو ينبه عليه أو يعني ينظر يعني ما وجهة نظري في هذا. لو قال في هذا مثل ما قال آنفا، قال اشتملت على شروط ظاهرها الغضاض على المسلمين وكذا، لكانت العبارة أرشق وأوفق. ومن ذلك اشتراط المشركين أثناء كتابة الصلح أن لا يكتب محمد رسول الله، وإنما يكتب محمد بن عبد الله، وأن لا يكتب بسم الله الرحمن الرحيم، وإنما يكتب باسمك اللهم، كما اشترطوا أن من جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم منهم بغير إذن وليه أنه يرد عليهم، ومن جاء من المسلمين فإنه لا يرد عليهم. وهدف قريش من هذه الشروط وغيرها الحفاظ على سمعتها وعدم الاعتراف بالمسلمين كند لها يقف معها جنبا إلى جنب. وقد تخلفت قريش عن بعض الشروط ثم نقضوا العهد. أما هدف الرسول صلى الله عليه وسلم فهو تحقيق مصالح الدعوة وما يترتب على هذا الصلح من أمن الناس والكف عن القتال حتى يظهر الإسلام وينتشر الناس ويتصلوا بالمدينة ويحصل سماع القرآن والسنة. ولهذا اتضح من خلال عقد الصلح تسامح الرسول صلى الله عليه وسلم مع قريش، وهو تسامح محكوم بقوله صلى الله عليه وسلم لا يسألونني خطة يعظمون فيها حرمات الله إلا أعطيتهم إياها، لما خلأت القصواء والناس قالوا، أو لما يعني بركت القصواء وبدأ أن تمشي، وقال الناس خلأت القصواء خلأت القصواء، قال ما خلأت القصواء القصواء وما ذلك لها بخلق، ولكن حبسها حابس الفيل، والله لا يسألونني خطة يعظمون فيها حرمات الله إلا أعطيتهم إياها. قيل هذا كان من أسباب تسامح النبي صلى الله عليه وسلم معهم في بعض هذه الشروط. قال الشيخ ومع هذا فقد تألم عمر وبعض الصحابة رضي الله عنهم من شروط قريش، وروا أن الرضا والالتزام بها يعبر عن الضعف والاستكانة أمام الكفار، حتى قال عمر رضي الله عنه فعلام نعطي الدنية في ديننا، لكن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد رضي تلك الشروط ووقع مع قريش العقد عليها، وقال لعمر إني رسول الله ولست عصي وناصري، والله تعالى هو العليم بما سيكون كيف يكون. وهذا يدل على أن الرسول صلى الله عليه وسلم واثق بالله تعالى كل الثقة أن العاقبة له وللمسلمين، وأن كفته هي الراجحة، وإن ظهر للناس ما ظهر، وقد صارت العاقبة حميدة، فأنزل الله تعالى إنا فتحنا لك فتحا مبينا، فجعل الله تعالى ذلك الصلح فتحا باعتبار ما فيه من المصلحة وما آل الأمر إليه. قال ابن كثير عند هذه الآية والمراد به صلح الحديبية، فإنه حصل بسببه خير جزيل، وآمن الناس واجتمع بعضهم ببعض، وتكلم المؤمن مع الكافر، وانتشر العلم النافع والإيمان، والحمد لله رب العالمين. ثم ختم الباب بحديث يعني واضح لله الحمد، ليس فيه إشكال ولا كثير مسائل. إثم من قتل معاهدا، عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة، وإن ريحها لا يوجد من مسيرة 40 عاما، أخرجه البخاري. الكفار 4 أقسام، ثلاثة منها معصومو الدماء والأموال، ونوع واحد غير معصوم. فالثلاثة هم الذمي الذي يعيش في بلاد المسلمين ويدفع الجزية، ومن تبعه من عياله وكذا، فهؤلاء دماؤهم وأموالهم معصومة ولا يجوز الاعتداء عليه، من اعتدى عليه فهو داخل في هذا الوعيد. كذلك المعاهد الذي بيننا وبين دولته عهد كالهدنة، كذلك الثالث، هذا الثاني. الثالث المستأمن الذي دخل أمنه أحد المسلمين، وقد تقدم معنا حديثه، وأن المسلمين يجير عليهم أدناهم، وأنهم يدن على من سواهم، وأنه يعني أنهم أن إجارة أي مسلم لكافر توجب تأمينه. فصار عندنا هؤلاء الثلاثة، والمذمي والمعاهد والمستأمن، دمهم حرام ما دام عهدهم ساريا، فهم يدخلون في عموم معاهد، لأن معاهد هنا ليس بالمعنى الاصطلاحي بل بمعنى أن ثمة عهدا أو شيئا يمنع من قتله، ما ذمة الله ورسوله أو أمان من المسلمين أو عهد بيننا وبينهم. ولهذا توعد النبي صلى الله عليه وسلم وعيدا شديدا من قتل. أما الرابع فهو الحربي وغير معصوم الدم والمال. فهنا قال: من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة وإن ريحها ليوجد من مسيرة 40 عاما، يعني ريحها عظيمة حسنة وجميلة جدا توجد من مسافة بعيدة. فمن قتل معاهدا ليس فقط لا يدخل الجنة بل لا يشم ريحها الذي يوجد من مسيرة 40 عاما، يعني مسافة بعيدة جدا، معناه لا يقرب من دخول الجنة أصلا. وهذا وعيد شديد لمن قتل معاهدا، مع أن قتل المسلم أعظم. هذا يبين عظم شأن سفك الدم الحرام. فلا يجوز الاعتداء على ذمي ولا على مستأمن ولا على معاهد. وقد أشرنا من قبل إلى الباطل الذي يفعله بعض الجماعات التكفيرية والتفجيرية الذين يقتلون بعض من دخل إلى بلاد المسلمين بتأشيرة فهذه، ويكون بيننا وبينهم عهد من جهة، ومن جهة أيضا يدخل بأمان، أو يقتل الذميين الذين يسكنون في بلاد المسلمين بإذن من السلطان ونحو ذلك. ولكن هذا عندهم مبني على باطل آخر، وهو تكفيرهم أصلا لإما المسلمين عامة أو لبعضهم أو للسلطان ومن جاوره من غير الضوابط الشرعية إلى غير ذلك. قال: الكلام عليه من وجوه. الوجه الأول في تخريجه: هذا الحديث رواه البخاري في كتاب الجزية والموادعة، باب إثم من قتل معاهدا بغير جرم. وفي الديات من طريق عبد الواحد أنه قال: حدثنا الحسن بن عمرو قال: حدثنا مجاهد عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. الوجه الثاني في شرح ألفاظه: قول من قتل معاهدا بفتح الهاء اسم مفعول وبكسرها اسم فاعل من عاهد فلانا أعطاه عهدا، والمعاهد إما ذمي أعطي عقدا مستمرا للبقاء في دار الإسلام بشرط بذل الجزية والتزام أحكام الإسلام، أو مستأمن وهو من أعطي عهدا مؤقتا لغرض شرعي كسماع كلام الله وتجارة وسفارة. كما يطلق المعاهد على من أبرم مع دولته عقد هدنة على ما تقدم بيانه. هذه الأنواع الثلاثة معصومو الدم. قال الحافظ: والمراد به من له عهد مع المسلمين، سواء كان بعقد جزية هذا هو الذمي، أو هدنة من سلطان وهذا هو المعاهد، أو أمان مسلم وهذا هو المستأمن. انتهى كلامه. طبعا تفسيرات مني أنا ليست من كلام الحافظ. قوله: لم يرح رائحة الجنة بفتح الياء وراء، هذا الفعل اختلف في المشهور يرح هكذا، وضبط أيضا يرح، وضبط يرح. قال: بفتح الياء والراء من راح يراحك خاف يخاف، وهذا اختيار أبي عبيد والخطابي وابن الجوزي وابن التين وغيره. ويجوز ضم الياء وكسر الراء من، يعني يرح، من أراح يريح، يتقول أرحت الشيء فأنا أريحه. ويجوز فتح الياء وكسر الراء يرح. قد حكى الزمخشري اللغات الثلاث في الفائق. الفائق هو كتاب للزمخشري في غريب الحديث. قوله: لا يوجد، هذه رواية البخاري في الديات، وأما لفظه في الباب المذكور وهو باب من قتل معاهدا بغير جرم، اسم من قتل معاهدا بغير جرم، لفظه قال: وإن فهو وإن ريحها توجد. قوله: مسيرة 40 عاما، مسيرة 40 عاما، أي إن ريح الجنة وطيبها ونسيمها يجده المؤمن يوم القيامة من مسافة 40 عاما. اللهم إنا نسألك من فضلك. الوجه الثالث: اللهم لا تحرمنا بذنوبنا فضلك. الوجه الثالث في الحديث دليل على إثم من قتل معاهدا بغير حق، وأن هذا من كبائر الذنوب لثبوت الوعيد فيه، وهذا يفيد وجوب صيانة دماء أهل الذمة والمعاهدين، وأن المعاهدة له حق الأمن على نفسي ومالي وعرضي حتى تتم المدة أو ينبذ إليهم العهد إذا خيف خيانتهم. وهذا كله يدل على عظم قيمة الوفاء في الإسلام. الوفاء معظم جدا حتى في أمور الحرب والسلم، هذه الأمور عظيمة، وهذا يدل على سمو أخلاق الإسلام ورفعة شأن هذه الشريعة التي هي تنزيل من حكيم حميد. ليت قومي يعلمون. وإذا كان هذا الوعيد في قتل المعاهد فكيف بقتل المسلم؟ لا شك أنه أعظم بكثير. وتقييد قتله بغير حق ليس في الحديث، وقد قيده البخاري كما في الترجمة المذكورة، وهذا القيد مستفاد من قواعد الشرع وثبت في روايات خارج الصحيح. يعني أنه إذا كان قتله بحق فهذا حتى في المسلم أنه لا يجوز قتله إلا بإحدى ثلاث. فكذلك الكافر من باب أولى إذا نقض مثلا عهده، هو مثلا إذا تجسس لصالح الكفار بحيث كان سيبيد آلاف المسلمين مثلا ونحو ذلك، فهذا يكون قد نقض العهد بهذا، وينظر فيه الإمام رأيه، فإذا قرر قتله فهذا لا يدخل في هذا، لأنه قتل بحق والمنهي عنه كما في القرآن في مواضع كثيرة، وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق. أما إذا كانت قتلت بحق فهذه لم يحرمها الله عز وجل، ولا تدخل في هذه النصوص التي فيها الوعيد. وقد تقدم الكلام، قال الشيخ، وقد تقدم الكلام في الاقتصاص من قاتل المعاهد في الجنايات، والله تعالى أعلم، أي أن المسلم لا يقتل بالكافر على الراجح من أقوال العلم كما جاء نصا في الحديث، ثم ذكر باب السبق والرمي، وأتينا إن شاء الله في الدرس القادم. هذا والله أعلم، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.